السلام عليكم. نلتقي اليوم مع المثل الثالث في القرآن الكريم، وعنوانه بنص الآية: ولا تكونوا أول كافر به. نهي عن الأشنع، فالشنيع أن تكفر، والأشنع أن تكون أول كافر. الشنيع أن يطردك أحد من بيتك، من بيته، والأشنع أن يطردك ولدك. الشنيع أن يتعهدك إنسان بأن يمشي وراءك ليحمي ظهرك، فإذا بك فجأة تلتفت خلفك فلا تجده. والأشنع أن تجده ولكن يرفع سكينا ليضربك في ظهرك، ولولا القدر الذي جعلك تلتفت في هذه اللحظة لقضى عليك. الشنيع أن تزور إنسانا على غير اتفاق، على موعد زيارة، ولا تجد منه اهتماما. والأشنع أن تتفق معه على الزيارة، وأن تركب من أجله قطارا، وأن تكون الرحلة بعيدة، ثم لا تجده في انتظارك، بينما كنت أنت قابعا في مكانك في القطار عبر الرحلة الطويلة، تحرك رجليك كالأطفال، وأنت جالس تستعجل القطار، تود أن تراه. وكلما مر القطار ببلد تخيلت أنه يمد يده من مكانه إليك ليرحب بك، وأن الأشجار التي تمر من على جانبي الطريق نبضات قلبه التي أرسلها لتستقبلك. وإذا بك تصل آخر الرحلة فلا تجده في انتظارك، فتخرج جهازك المحمول وتتصل به: أنا على المحطة. فيقول لك: بسيطة، اركب تاكسيا وقل له الشارع كذا، عند مبنى كذا، البيت هناك وأنا في البيت. ترى هل ستركب تاكسيا وتسمع كلامه، أم تنتظر القطار العائد إلى مدينتك لتعود فيه؟ أيهما تفضل؟ الشنيع أن يميل عليك الظهر ولم يترك الظهر أحدا إلا مال عليه، ثم تلتفت حولك على من يعينك على ميلة الدهر فلا تجد. والأشنع أن يميل عليك الظهر ثم تنظر فتجد أحدا ممن كنت تعدهم لنوائب الظهر يميل مع الدهر عليك. الحياة فياضة بالشنيع والأشنع، والمثل القرآني الذي نحن في نوره هذا الصباح يعالج الأشنع. الله تبارك وتعالى يقول لبني إسرائيل: اذكروا نعمتي، أذكر حضراتكم بما قلته بالأمس وأول أمس، ما أمر الله بأمر، ما نهى عن نهي إلا في سياق النعم. وأول الآيات: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به. ها هنا نهي عن الأولية، فهل يجوز أن يكونوا آخر من كفر به؟ نهاهم الله تبارك وتعالى عن أن يكونوا أول من كفر، فهل يجوز أن يكونوا آخر من كفر؟ آخر من كفر شنيع، وأول من كفر أشنع. وهذا القرآن الكريم وهذا الدين الإسلامي يعالج الشنيع والأشنع، ويبدأ بالأشنع ليحرك العقول. النهي عن الأشنع نهي عن الشنيع، وليس شرطا أن يكون النهي عن الشنيع نهيا عن الأشنع. سهل بن عمرو خطيب مكة عندما هم الناس بالردة، الناس في مكة هموا بالردة بعد انتقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ظهرت الردة في كل مكان، وحاربها الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأعد لها 11 لواء. همت قريش بأن تقلد العرب وأن ترتد عن الإسلام، فجمعهم سهل بن عمرو في الكعبة وقال: أيها الناس، كلمتين: أيها الناس، كنتم آخر من أسلم، فلا تكونوا أول من كفر. ووالله ليظهرن الله هذا الدين كما وعد صلى الله عليه وسلم، فلم يرتد أحد. عبارة مدفونة في كتب السيرة والتاريخ، سطر، لكن انظر إلى نتيجته، نتيجة عظيمة: لم يرتد أحد، لم يرتد أحد. وكان بينهم وبين الردة شعرة، لكنهم سمعوا رجلا منهم فذهب الوهم وذهبت الهمة واستقاموا على الدين. مستحيل أجعل هذه العبارة تمر. خطيب يقول لأمة تعيش وسط مرتدين وتريد أن ترتد كما يرتد الناس: كنتم آخر من أسلم. وقريش آخر من أسلم، فتح مكة بقى، عامل فتح بقى، وشوف الذين أسلموا وعامل فتح. آخر من أسلم، كنت آخر من أسلم فلا تكن أول من كفر، لأن أول من كفر أشنع. لا يمكن أخلي العبارة دي تعدي من غير تعليق ربنا ينفع بيها. نحن نفتقر إلى من يقول فيسمع، إلى من يقول فيؤثر. نحن في زمن الفتن، في زمن إذا تحدث منا متحدث اتهم بالطائفية والإلحادية والداعشية والماركسية وابن الكلبية وابن الجزمجية وابن الكذا ومطب العطي، ده كان عوض علينا ربنا، يعوض علينا ربنا، يعوض علينا ربنا. شوفوا اربطوا، خطيب مكة يقول أيها الناس كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من كفر. تاخد تمني ثانية جابت نتيجة. ونحن في زمان نريد فيه أن يتعاون الناس، أن يتعاون، أن يتحدثوا بموضوعية، أن يمتثلوا لأوامر الله ونهيه، أن يلبسوا الكمامة لعودة الكورونا، أن يفعلوا الخير، أن يعصموا دماءهم، أن يعصموا دماءهم. في حاجة اسمها طلاق إذا استحالت الحياة، طلاق بكرامة وبعصمة دماء. تقتلها ليه؟ تقتليه ليه؟ حكمة الإسلام غائبة. ما حكمة الإسلام؟ ما حكمة الإسلام؟ ما يمكن أداؤه بالكلمة لا يؤدى بالعصا، وما يمكن أداؤه بالعصا لا يؤدى بالسيف. احنا دوسنا على ده كله، بدأنا بالسيف، مفيش أداء بكلمة، وما تفشل الكلمة يبقى عصا خفيفة، وما تفشل العصا الخفيفة يبقى السيف. آخر الدواء الكي، جعلنا أول الدواء الكي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبب عدم سماع كلام بعضنا بعضا التعددية المذهبية الجماعتية، ده سلفي وده بلفي وده إخواني وده ناصري وده ساداتي وده إيه ده؟ إيه ده؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. نهانا ربنا عن التحزب والتجمع. وقال بأن هذه أمة، أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون من المسلمين لا من أهل السنة والجماعة. مسلمين، كلمتهم واحدة، هدفهم واحد. فأنت إذا تحدثت حديثا لا يأتي على هوى الناس، أصل سلفي، إذا تحدثت حديثا لا يرضي الشلفية بالشين، أصله تبع مين؟ ما ينفعش كلنا نبقى تبع محمد صلى الله عليه وسلم. فرحنا بالديمقراطية والسياسية والتحزبية، ودي النتيجة، إنه لا يسمع منا متحدث، كل متحدث منبوذ، كل متحدث ينتمي إلى، ما ينفعش كلنا ننتمي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وننسى التحزب ونوقف الفرقة ونطبق حكمة الإسلام، ما يمكن أداؤه بالكلمة لا يؤدى بالعصا، وما يمكن أداؤه بالعصا لا يؤدى بالسيف. القرآن الكريم ينهانا عن الأشنع، والنهي عن الأشنع نهي عن الشنيع وليس شرطا، أن يكون النهي عن الشنيع نهيا عن الأشنع، أما تنهي عن الكبيرة، الكبيرة تاخد الصغيرة في رجليها تاخدها في النهي، ولما تنهي عن الصغيرة مش شرط إنك تكون بتنهي عن الكبيرة. نهى الله بني إسرائيل ونهانا لقاعدة شرع ما قبلنا شرع لنا، شرع ما قبلنا شرع لنا، ما لم يأت ما ينسخ، قاعدة صغيرة يعني. نهاركم سعيد، وليلكم أسعد، وعمر مبارك مديد مع طاعة الله، وألقاك غدا إن شاء الله مع المثل الرابع. دمتم بعافية.